إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخيرته من خلقه، أدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا خاسر، وصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار وما ذكر الذاكرون ربهم بالأسحار. أما بعد، معاشر الإخوة الكرام، فهذا المجلس الخامس في هذه الدورة المباركة التي تعنى ببيان أصول وقواعد تفسير كلام رب العالمين. وفي المجالس الأربع التي كانت يوم أمس كنا قد تحدثنا عن مقدمات لهذا العلم الشريف، وأخذنا الشطر الأول من النصف الأول من هذه الدورة، وهو المتعلق بالجواب على السؤال كيف فسر القرآن الكريم، أي بالتطرق إلى مناهج المفسرين ونشأة التفسير من لدن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جيل الصحابة، ثم التابعين وأتباع التابعين، مروراً بالمراحل الأربع في نشأة التفسير، وهي مرحلة التأسيس ثم التأصيل ثم التفريع والتطبيق، وآخرها هو مرحلة التجديد. وذكرنا كل ما يتعلق بهذا القسم من المسائل. الآن القسم الثاني من أصول التفسير هو الذي يتعلق بقواعد التفسير التي من خلالها فسر القرآن الكريم، أو ما يصطلح عليه بطريقة تفسير القرآن، طريقة تفسير القرآن. وقد ذكرنا في المجالس الأربع يوم أمس أن التفسير ينقسم إلى قسمين اثنين من حيث المصادر المصدرية. هناك تفسير بالأثر وقسمناه إلى أقسام: تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة، وتفسير القرآن بأقوال التابعين واتباع التابعين، وأدخل بعضهم القراءات الشاذة والقراءات التفسيرية، وزاد بعضهم اللغة العربية التي اعتبروها أيضا، لأن أغلب ما ورد في اللغة العربية إنما هو سماعي. اللغة سماعية ولا قياسية؟ سماعية. لذلك حجة السماع أقوى من حجة القياس في اللغة العربية، فهي لغة سماعية، فأدخل بعضهم اللغة باعتبار أنها تعتمد على السماع. الآن قواعد التفسير التي عبارة عن مجموعة من القضايا الكلية التي تنتظم تحتها جملة من الجزئيات مثل ما شرحنا يوم أمس، يمكن أن نقسمها باعتبارات كثيرة جداً، ولذلك سوف أسير معكم سيراً ممنهجاً منهجياً حتى يمكن استيعاب هذه القواعد. وكما أسلفت أن التأليف في هذا الفن وإن كان مبكراً إلا أنه لم ينضبط كما انضبطت كثير من العلوم. إذا قارنت مثلاً بين القواعد الفقهية وقواعد التفسير أو أصول الفقه وأصول التفسير تلقى بون شاسع. قواعد الفقهية وأصول التفسير خدم خدمة وتبينت معالمه واتضح سبيله، بخلاف أصول التفسير وقواعد التفسير إلى الآن ما زالت في مرحلة الصياغة، ولا يوجد كتاب يعني جامع مانع من كل وجه قد جمع جميع هذه القواعد. فلذلك أقول أولا، يعني بداية في سرد هذه القواعد، أقول التأليف في القواعد التفسيرية جاء مبكراً نوعاً ما، ومما نقل إلينا من أسماء الكتب على سبيل المثال قواعد التفسير لابن الخطيب الحنبلي المتوفى سنة 621 للهجرة، وهو أحد قرابة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. وللأسف هذا الكتاب لم يصل إلينا، وللأسف كما ضاعت كثير من الكتب. أيضا فيه كتاب آخر لابن الصائغ المتوفى سنة 777 للهجرة، وهو المنهج القديم في قواعد تفسير الكلام الرحمن الرحيم أو كلام تفسير القرآن الكريم، المنهج القديم في قواعد تفسير القرآن الكريم لابن الصائغ الحنفي المتوفى سنة 777 للهجرة، وأيضا هذا لم يصل إلينا. أيضا قواعد تفسير لابن الوزير اليماني المتوفى سنة 840 للهجرة وهو مخطوط. أيضا تفسير في التيسير في قواعد التفسير للإمام الكافيجي والمتوفى سنة 879 للهجرة وهو مطبوع. هذه كلها كتب، ولله الحمد الآن في محاولات دراسات جادة، ويأتي على رأسها قواعد التفسير للدكتور خالد السبت، وأيضا أصول التفسير وقواعده لعبد الرحمن العك، خالد عبد الرحمن العك، وغيرها من الكتب التي ألفت بهذه العناوين. إذن نأخذ الباب الأول من قواعد التفسير، وهي طريقة التفسير. ما هي الطرق التي من خلالها نستشف مجموعة من القواعد في تفسير القرآن الكريم؟ وأنا ذكرت في المجالس الأربع يوم أمس أن التفسير ليس ضربا من التخمين، وإنما يرجع إلى قواعد ثابتة اتخذها الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، ولذلك قل الخلاف بينهم في التفسير، وكلما جهل الناس الأصول والقواعد كثر الخلاف. لذلك هذه فائدة منهجية، إذا أردت أن تقضي على أي خلاف كان فقهيا أو منهجيا أو عقديا فلا تذهب إلى الفروع، وإنما قاعد بين الناس وانشر بينهم القواعد والأصول. فإذا نشرت بينهم القواعد والأصول قل الخلاف بينهم، لأنك تجمعهم على أمور مشتركة وتضم النظير إلى نظيره والشبيه إلى شبيهه، فيقل الخلاف. وإنما ينشأ الخلاف عادة بعد مرض النفوس بسبب الجهل بإيش؟ ليس بالفروع، الجهل بالقواعد والأصول. ولذلك من أتقن الوصول حفظ بإذنه جل وعلا من أن يتعدى وأن يحيف وأن يضطرب في منهجه وعقيدته وفي جميع سلوكه. إذن نقول الباب الأول وهو طريقة التفسير، وهي مجموعة الطرق والمناهج المتبعة للوصول إلى معاني وحكم وأحكام الآيات والصور، مجموعة من القواعد ومجموعة من الطرق والمناهج التي من خلالها نصل إلى فهم كلام الله عز وجل والاستنباط الأحكام والحكم سواء من آياته أو من صوره. القاعدة الأولى، ونأخذ مجموعة من القواعد على عادتنا في وضع القواعد. القاعدة الأولى: التفسير إما بنقل ثابت أو برأي صائب وما سواهما فباطل. التفسير إما أن يكون بنقل ثابت يعني صحيح الإسناد، أو برأي صائب أي يسميه رأي المحمود، وما سواهما فباطل. بمعنى أي تفسير يصل إليك انظر هل اعتمد على أثر رواية، إذا ننظر في إسنادها، إذا ثبت رواية فهنا يكون ماذا؟ قد استند إلى شيء صحيح. ولكن السؤال يعني قبل أن نخوض في هذه القواعد، لماذا نجد الخطأ حتى في من يعتمد على النقل الثابت الصحيح؟ لو ترجع إلى بعض الكتب المسندة تجد المفسر يعتمد على رواية صحيحة عن الصحابة والتابعين أو اتباع التابعين، ولكن رغم ذلك يخطئ في التفسير. نعم، الخطأ في الاستدلال. إذن نقول سبب الخطأ في التفسير بالمأثور يرجع في العادة إما إلى عدم تمحيص الرواية إن تكون الرواية ضعيفة، أو إلى الخطأ في الاستدلال وهو الأكثر والشائع، وهو الأكثر. ولهذا تجد حتى بعض أهل البدع يستندون إلى روايات صحيحة ولكنهم يخطئون في طريقة الاستدلال. طبعا التفسير، وبالتالي هذه القاعدة تشير إلى نوعين من التفسير قد ذكرناهما في المجالس السابقة، وهما من يذكرنا؟ التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي الصحيح، وسميناه ماذا؟ الرأي المحمود. طيب استنباطات المفسرين تدخل في أي نوع من أنواع التفسير؟ استنباطاتهم في التفسير بالرأي المحمود، كل استنباطات المفسرين تدخل في الرأي المحمود، أما ما ينقلونه عن غيرهم فيدخل في التفسير بالمأثور. نعم. طيب إذن نأخذ أولا تفسير القرآن بالقرآن، القواعد التي ترجع إلى تفسير القرآن بالقرآن. نحن في المجالس السابقة الأربع يوم أمس ذكرنا أن تفسير القرآن بالقرآن ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهي الوضع والموضع والمرجع. الوضع أي بوضع اللغة العربية، ولقد يسرنا القرآن الذكر. الموضع أي من خلال آية القرآن الكريم. والمرجع بالإشارة إلى المراجع التي يعتمدها قارئ القرآن لفهم كلام الله الواحد المنان، كقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقوله وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما نهاكم عنه فانتهوا. طيب هناك تقسيم آخر، نعم، فردوه إلى الله والرسول، هذا حين التنازع وليس بداءة. نعم نرد إلى الله والرسول في كل حين، ولكن الآية هذه الثانية إنما تشير حال الخلاف والتنازع، بينما الآية الأولى إنما تشير إلى مسألة الاستدلال والنظر، فهي أعم من الآية الثانية. نعم لذلك أتينا بها بدل من الآية الثانية. طيب بالنسبة للأسئلة، أنا أود في نهاية المحاضرة لو تكون مكتوبة تعطوني إياها، حتى إذا كان فيه يعني أشياء لم تفهموها وشيء من هذا القبيل. طبعا نحاول حسب الجهد والتعب أن نجعل بدل محاضرة واحدة محاضرتين في اليوم، يعني ساعة ونصف، ثم نقتطع وقت يعني ربع ساعة للاستراحة ثم نواصل ساعة ونصف، ممكن يعني هذا أحاوله، لأنه يوم الأيام الأسبوع ليست كيوم السبت لأنه يوم بالنسبة لي إجازة، ولكن بقية الأيام تكون متواصلة بالنسبة لي بين الجامعة وبين المسجد، فنحاول إن شاء الله. فنقول هناك تقسيم آخر لتفسير القرآن بالقرآن يفيدنا في تقعيد القواعد، لأن التقسيمات ترجع إلى عدة اعتبارات، صح؟ الآن الحديث إذا أردت أن تقسمه تقسمه باعتبار السند فتقول صحيح وضعيف وحسن أو الحكم، تقسمه باعتبار موضوعه، فهناك السنة العملية، هناك السنة القولية، هناك السنة التقريرية، وهناك السنة الجبلية، عدة تقسيمات. باعتبار ماذا؟ تسلسل إسناده، فهناك المتواتر مثلا والآحاد والمشهور والعزيز والغريب، لا يعني تقسيمات. نفس الشيء بالنسبة لتقسيم القرآن بالقرآن، فنقول يمكن أن نقسم تفسير القرآن بالقرآن إلى قسمين اثنين. القسم الأول وهو المصطلح المطابق للفظة التفسير، المصطلح المطابق للفظة التفسير، بمعنى أن يأتي معنى، أن يأتي لفظ في آية معينة فيأتي تفسيره وبيانه إما في نفس الآية أو في آية أخرى، ويعبر عنه العلماء بقولهم ويبين هذا ويفسر هذا. لذلك إذا وجدت المفسر كابن كثير والإمام محمد الأمين الشنقيطي وغيرهم لما يقول الآية الفلانية اللفظة الفلانية ويقول لك ويبين هذا ويفسر هذا، معناه القسم الأول من تفسير القرآن بالقرآن، وهو أعلى درجات تفسير القرآن بالقرآن، لذلك له ألفاظ يبين ويفسر وغيرها من الألفاظ التي هي مشابهة لها. أيضا النوع الثاني وهو المصطلح الموسع، المصطلح الموسع، وهو ما لا يتحقق فيه معنى التفسير والبيان، ليس هو تفسير وبيان، وإنما هو إشارة إلى اشتراك الآيتين في جزء من المعنى، أو اشتراكهما في الأسلوب، أو اشتراكهما في الغرض يعني المقصد، أو اشتراكهما في المضمون الموضوع. وهذا عادة يعتني به من كتب فيما يسمى الوجوه والنظائر في القرآن الكريم. الوجوه والنظائر، ابن الجوزي عنده كتاب في الوجوه والنظائر. إيش معنى الوجوه والنظائر؟ أنا أعطيكم طريقة. بعض الناس يقول لك أنا والله التفسير ماذا أقرأ، أريد أن أتضلع في علوم التفسير. نقول له أول ما ينبغي عليك مطالعته هو أن تطالع كتب الوجوه والنظائر. ليش؟ لأنك تعطيك الألفاظ التي تشترك في نفس المعنى، مجموعة ألفاظ ترد في القرآن كلها تأتي بمعنى واحد، فيسهل عليك مثل القواعد الفقهية. فيصير عندك ماذا؟ إذا قرأت الوجوه والنظائر استحضرت تفسير القرآن من أوله إلى آخره. ثم بعد ذلك تأتي مرحلة التوسع، وهي المرحلة الثانية. طبعا هذا التقسيم من أين أتينا به؟ من أقوال العلماء، وإن لم يصرحوا بنفس الكلمات. فعلى سبيل المثال يقول شيخ الإسلام تيمية في مقدمته، يقول فما أجمل في مكان يعني في القرآن فقد فسر في موضع آخر. ما أجمل فسر، هذا يشير القسم الأول والقسم الثاني. القسم الأول يعني بين وفسر ثم قال ومختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر، يشير إلى الأول ولا الثاني؟ إلى الثاني، مصطلح الموسع. مثل انظر إلى قصص القرآن، أحيانا تجدها ماذا؟ مختصرة في آية واحدة، قصة نوح وقصة هود، وأحيانا صورة بأكملها تتحدث عنه. فالصورة التي تحدثت عن مضمون الآية في الصورة المختصرة هو تفسير بالمعنى المصطلحي، ولا تفسير موسع بالمعنى المصطلح الموسع لاشتراكهما في نفس الغرض والمعنى. ولذلك يشير العلماء عندهم مصطلحات في التعبير على هذا النوع، يقول مثلا وبنحو هذا، ولم يبين هذا في هذه الآية، وإنما بين وليس بين، وإنما أفاض الله عز وجل بذكره في سورة كذا. هذه كلها مصطلحات توجد في هذا النوع من التفسير. طيب، طريقة الوصول إلى تفسير القرآن بالقرآن، ما هي الطرق التي نعتمدها في تفسير القرآن بالقرآن؟ نشرنا إلى إلماحة في نشأة التفسير، ولكن هذا أوان تفصيلها. فنقول الطريق الأول وهو توقيفي لا اجتهاد فيه. احنا مش قلنا بأن تفسير القرآن بالقرآن على نوعين، نوع توقيفي ونوع ايش؟ اجتهادي. والحجة في ايش؟ فالتوقيفي. وقلنا التوقيفي إما أن يكون من كلام الله عز وجل، لأنه لا يوجد من فسر كلام الله مثله جل جلاله، وإما أن يكون بالتفسير من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نقول ما جاء صريحا وواضحا في القرآن الكريم، جاء صريح وواضح، وقد يكون بعده مباشرة، بعده مباشرة أو في آية أخرى، بعده مباشرة كما في طريقة السؤال والجواب، القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس. فجاء ماذا؟ سؤال ثم جواب عن هذا السؤال، بغض النظر من الذي سأل عن القارعة، لأنه يختلف سبب النزول، لأنه قال يسألونك عن النبأ العظيم، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. هنا لم يأتي الجواب ولا أتى الجواب؟ عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. لا، إنما السورة كلها جواب لهذه السؤال، وإن لم يصرح الله عز وجل به عاقبه مباشرة. وهذه طرق يعرفها العلماء في قضية الجواب على السؤال الذي يطرحه الله عز وجل في القرآن الكريم. ولذلك لو يجمع البعض، ولا أعلم رسالة جمعت في هذا الباب، آيات السؤال في القرآن الكريم جمعا ودراسة، آيات السؤال يجمعها الإنسان يبين مضمونها وطرقها ومناهجها. إما أن يأتي السؤال والجواب مباشرة، إما أن يسمى السائل، وإما أن يشار إلى جنسه. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. نعم، والخضر. نعم، ولكن يقصد بالسؤال السؤال الذي ذكره الله عز وجل وأجاب عنه، ليس مطلق السؤال الذي جاء بين الأنبياء والذي ورد في القصص. تمام. والثاني ماذا على سبيل المثال؟ نعم، قلنا إما أن يكون مباشرة عن طريق السؤال والجواب، أو على طريقة ذكر الموصوف واتباعه بأوصافه. يذكر لك موصوف ذاتا أو شيئا، ثم بعد ذلك ماذا يذكر أوصافه بعده. هذا أيضا تفسير، كما في قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا. أولياء الله هذه موصوف، من هم أولياء الله عز وجل؟ جاء تفسيرها من القرآن بعد ذلك مباشرة في قوله الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا من قبيل تفسير القرآن بالقرآن، مش سؤال وجواب، وإنما إتباع الموصوف بذكر أوصافه أو بذكر أحواله. تمام. أو يذكر الأوصاف قبل الموصوف، المهم أن يجتمع الموصوف ماذا وصفاته أو أحواله في آية أو في آيات متعاقبات. نعم. ومثال ما فسر أيضا أو يأتي تفسيره في موضع آخر، مش في نفس الآية ولا آية عقبها، وإنما في موضع آخر، كما في قوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل. ما قصصنا عليك يعني ما أخبرناك به أيها النبي الكريم في من قبل، يعني في آيات أخرى. هذا أشارت إلى آية أخرى في قوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر إلى غير ذلك من الآيات. فهنا الله عز وجل أشار للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قد فسر له ما حرم على هؤلاء في آيات أخرى. أيضا النوع الثاني قلنا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بيانه وتفسيره من القرآن الكريم بالإسناد الصحيح المتصل. النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا هذه المسألة، هل فسر القرآن كله أم لا؟ وذكرنا ماذا الخلاف والراجح في هذه المسألة. فعلى سبيل المثال تفسيره للظلم، صلوات ربي وسلامه عليه، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فسره ماذا؟ قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، وقول الله عز وجل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث الآيات ويعلم ما في الأرحام الآيات المعروفة، وهي مفاتيح الغيب الخمس. أيضا الطريق الثاني هو طريق قلنا اجتهادي، يعني تفسير القرآن بالقرآن إما أن يكون بشيء ثابت مأثور من الله عز وجل العزيز الغفور، أو من قبل نبيه صلى الله عليه وسلم بشرط صحة الإسلام، أو يكون رأي واجتهاد للعلماء يجتهدون. ولذلك أغلب من فسر في أو ألف في تفسير القرآن إنما هو من قبيل قبيل الاجتهاد، يجتهد يظن أن هذه الآية هي التي تفسر الآية الأخرى، كما في قوله تعالى على سبيل المثال: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. هذه اختلف فيها المفسرون، لا أقول العلماء وأهل السنة، إنما المفسرون بشكل عام. لا تدركه الأبصار، هل فيه نفي لرؤية الله عز وجل؟ الجواب لا، لأن المقصود هنا نفي الإدراك، معناه إحاطة الله عز وجل. الله عز وجل لا يحيطه شيء، لا يحيط بالله عز وجل شيء، ولا تحده جهة. فلذلك النفي هنا نفي ماذا؟ الإدراك الذي هو ماذا؟ الإحاطة. طيب كيف عرفنا أنه هنا نفي الإدراك؟ بالاعتماد على آيات أخرى التي أثبتت رؤية الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وهذه كل هذه المسائل قد أفضنا في بيانها في مواضع كثيرة، أظن في اللامية وهي أكثر شيء، نعم، وأشرنا إلى حتى في شرح الحائية، نعم نعم، وهي مما خال، يعني أجبتم على السؤال، يعني ما خالف فيه مجاهد أهل السنة والجماعة واتفاقهم هو هذه الآية: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ماذا قال مجاهد؟ منتظرة. وخالف ماذا؟ قول أهل السنة والجماعة. وأيضا عسى ربك أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فسر ماذا؟ المقام المحدود أن يجلسه الله عز وجل على يمينه على عرشه. والمقام المحمود هو المقصود به الشفاعة، كما جاء في تفسيره قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر وغيره. هذان موضعان ذكرهما ابن عبد البر في التمهيد. طيب، قلنا بأن هذا هو الأصل، أنك تفسر آية ماذا؟ عمومها بتفسير، أو إذا كانت من المشكل تفسره بآية أخرى. ولذلك أكثر ما يكون انحراف أهل البدع إنما هو من هذا القبيل، في توظيف آيات لضرب محكمات. فأما الذين في قلوبهم مرض، في قلوبهم زيغ، فيتبعون ما تشابه منه، في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه، فلذلك يضرب لك آية بآية. ولذلك قالوا في قوله تعالى: لا تدركه الأبصار، قالوا هنا الإدراك الرؤية، ما هو دليلكم؟ قالوا لقوله تعالى لموسى عليه السلام: لن تراني، قالوا فيه نفي الرؤية، والرؤية هنا هي نفسها الإدراك. ولكن القول الراجح كما قلنا هو قول أهل السنة والجماعة، نعم. لن الزمخشرية، نعم، هي مشهرة عنه بأنها لن الزمخشرية، وإن كان بعضهم ينفي أن تكون للإمام الزمخشري، ولكنها قول للمعتزلة قطعا، هل هي للزمخشري، ولكن اشتهرت عنه، وبعضهم ينفي أن تكون، وإن كان سميت لن الزمخشري يعني التأبيدية، ولن ليست للتأبيد وإنما لطول الوقت الطويل، مثل الخلد، الخلود قد يأتي ماذا؟ لأبد الآبدين، وقد يراد به ماذا؟ المكث الطويل، المكث الطويل. طيب، أيضا في قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. جاء قول الله عز وجل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. فذهب بعض المفسرين إلى حمل الآية الأولى على أن الإتيان ليس إتيان الله عز وجل، إنما إتيان أمره وقضاؤه. لذلك قلت لك أكثر من ينزلق من الطوائف في هذا الباب يستدل لفهم آية أو توجيهها بآية أخرى، قالوا الإتيان هنا ليس إتيان الله عز وجل، وبالتالي لما نفوا الإتيان نفوا كل الأفعال، الذاتية لله عز وجل، فنفوا النزول الخبرية السمعية، ونفوا الاستواء وغير ذلك. قالوا أتى أمر الله معناه قضاؤه وأمره، لقوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه. ولكن أهل السنة والجماعة سكتوا، لا، وإنما بيّنوا أن آيات محكمات أخر بيّنت أن الإتيان هو إتيانه سبحانه وتعالى بذاته، وإن كان الكيف نجهله، وإن كان الكيف نجهله، كما في قوله تعالى على سبيل المثال: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ هل ينظرون، ينتظرون أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ قالوا العطف يقتضي إيش؟ المغايرة، فدل على أن أمره وآياته غير ذاته، غير ذاته، فإتيان إنما هو إتيان الله عز وجل حقيقة، لأنه لو استطاعوا تأويل صرف الآية الأولى على مرادهم هل يستطيعون صرف الآية الثانية على مرادهم؟ الجواب: لا يمكنهم. هذه كما قال الضربة القاضية، نعم، إذا ضربت فأوجع، إذا ضربت أوجع، لأن أهل السنة والجماعة تميزوا ليس بشدتهم. بعض الناس يقول لك السني لا بد أن يكون شديدا، وبالتالي لو كان فيك لين فأنت لست بسني. طبعا في الأول كان يعبر عنه باللين، والآن صار ماذا؟ تمييع، أنت مميع، رغم أنه من الرفق واللين الذي حث عليه رب العالمين. تيا فرعون فقولا له قولا لينا. لو كان موسى بين هؤلاء الله تعالى أعلم نرموه بالتمييع، بأنه من المميعة. ليش؟ لأنه فرعون قال له قولا لينا، لا تقول له قولا شديدا، هذا ليس بصحيح. نعم، الشدة إنما تكون في إصابة الحق والوصول إليه بالضربة القاضية التي ماذا؟ لا قوام للمخالف لها بعد ذلك. طيب، خلنا نرجع إلى الكتب التي اعتنت بهذا النوع من تفسير القرآن بالقرآن، كثيرة جدا. يأتي على رأسها أي كتاب؟ ابن كثير، أحسنت. ابن كثير لا تكاد تجد آية في الغالب إلا ويعقبها بذكر الآيات التي تشابهها في المعنى. هذا مسلك عند ابن كثير برع فيه. ولذلك أحمد شاكر لما حقق الكتاب قال: فلما جئت إلى كلامه في تفسير القرآن بالقرآن تركته برمته، لم أتصرف فيه لجودته ونفاسته، ولا أعلم كتابا قد جمع آراء ابن كثير في تفسير القرآن بالقرآن. تفسير القرآن بالقرآن عند ابن كثير جمعا ودراسته. لذلك نتعجب أحيانا، يأتي بعض طلابنا وبعض يقول لك أنا أحتار، ما لقيتش موضوع أبحث فيه. طبعا هذا ليس فقط طلاب الجامعة، حتى لبقية الإخوة الكرام لمن أراد أن يبحث في مثل هذه المواضيع. وأيضا الكتاب المشهور عند الجميع أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. طيب، الآن نأتي إلى القواعد الحاكمة لتفسير القرآن بالقرآن. من الآن خلاص دخلنا في خضم القواعد. طبعا ممن توسع في ذكرها ممكن الرجوع إلى أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، فقد أوصلها إلى 15 نوعا، وكل نوع هو عبارة عن قاعدة من القواعد. أولا: حمل المجمل على المبين، حمل المجمل على المبين، معذرة، حمل المجمل على المبين، لأنه هو الذي يبين المجمل. المجمل اسم مفعول، المبين اسم فاعل. حمل المجمل على المبين، إيش معنى المجمل أولا؟ ما هو المجمل؟ نعم، هو الذي يحتاج إلى بيان. طيب، ما هو سبب إجماله وما هو كنه إجماله؟ أحسنت. المجمل هو الذي يحتمل أكثر من معنى دون ترجيح لأحدهما في ذات اللفظ، طبعا تحتاج إلى مرجحات أخرى تحتمل عدة معاني، هذا هو المجمل. بخلاف المبهم، المجمل أعم من المبهم، المبهم هو جزء من المجمل. المبهم إنما هو إبهام يحتاج إلى إيضاح خاصة يتعلق بالأسماء عادة، لا يوجد ذكر للإسم أصلا. بخلاف المجمل، مجموعة من المعاني تحتاج إلى ماذا؟ ترجيح، لا يوجد مرجح لها، وبالتالي إذا وجد هذا لم تتضح دلالته، دلالته صارت ماذا؟ غير واضحة. ونحن نحتاج من الآية والدليل، نحتاج إيش؟ الدلالة لنستدل بها على الحكم والحكم، صح؟ صح ولا لا؟ طيب، أما المبين فهو الذي ماذا؟ يرجح ويزيل الإشكال. المبين هو الذي يرجح ويزيل الإشكال، ويكون نحن نتكلم على المبينات التي هي من جنس الآيات، تكلموش على مبينات أخرى حديثية وغيرها، لا، خلوكم مع القرآن الكريم. وبيان المجمل في القرآن على نوعين اثنين، هناك البيان المتصل والبيان المنفصل، البيان المتصل والبيان المنفصل. البيان المتصل هو الذي يكون البيان بعده مباشرة، نعم، بيان المجمل، بيان المجمل. البيان إما أن يكون متصلا به مباشرة أو بعده أو في آية مستقلة، هنتكلم على البيان. نعم، مثال ذلك قوله جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. وقف، خيط الأبيض خيط الأسود، هل هو حسي معنوي، خيط الليل ولا خيط الذي نخيط به؟ إذا توجد عدة معاني لا يمكنك أن تحدد أحدها، فيأتي البيان المتصل بعدها من الفجر حتى يقول لك لا، مش خيط الحقيقي وإنما هو خيط الفجر. فهذا بيان ماذا؟ لما أجمل في أول الآية، بيان لما أجمل في أول الآية. البيان المنفصل وهو أن يفصل بين المجمل وبين المبين، كما في قوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، هنا إجمال، ما يتلى عليكم أين وكيف ومتى؟ فجاء بيان المجمل في آية أخرى وهي قول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، الآيات المعروفات. فجاء بيان ماذا؟ ما أجمل في آية أخرى. طيب، المجمل في القرآن هل هو نوع واحد أم أنواع؟ الجواب: المجمل في القرآن أنواع كثيرة، يمكن أن نوصلها إلى 6 أو 7 أنواع. من بينها أولاً الاشتراك في الاسم، يعني ما هو سبب الإجمال؟ لماذا هذا اللفظ جاء مجملاً؟ ما هو السبب؟ وما هو نوعه؟ وكيف نوجهه؟ فأولاً الاشتراك في الاسم، وهي الأسماء التي تشترك في معنى لفظ واحد ولكن يحمل عدة ماذا؟ عدة معاني، عدة ماذا؟ معاني، ولا يوجد ترجيح بينها في ذات اللفظ، كما في قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. وليطوفوا بالبيت العتيق، هذه آية مجملة. ليش؟ قالوا: لأن العتيق في كلام العرب إما أن يأتي بمعنى القديم، وإما أن يأتي بمعنى وإما أن يأتي بمعنى الذي أعتق من حكم الجبابرة، وإما أن يأتي بمعنى الكريم. عنده 3 معاني: كلها تحتملها الآية، ولكنه جاء في آية أخرى بيان البيت العتيق، وهو قول الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، فدل على أن البيت العتيق هو البيت القديم، دل على أن المقصود البيت القديم. النوع الثاني يكون الاشتراك في الفعل، يشتركان في نفس الفعل، كما في يعني الفعل يكون له دلالتان ذاتان، فيكون الاشتراك مش في الاسم إنما في دلالة الفعل، كما في قوله تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. تقول عدل في لغة العرب، عدل بمعنى أنه سوى بين الشيئين، فهو عديله ومعادل له، أو تقول عدل به عن الشيء بمعنى أنه مال، صح؟ ولذلك في بعض المناطق يسمون الذين يشتركون في الأختين، نسموهم السلاف، نعم، يقول لك هذا مش سلفي وإنما عديلي، لأننا تعادلنا حينما أخذنا أختين، فيسمى عديل، تمام. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، هل هو من العدول يعني العدول عن عبادة الله عز وجل إلى عبادة غيره، أم أنهم سووا بين الله عز وجل وبين غيره؟ الجواب توضحه الآيات الأخرى، فيتبين أن بعض الآيات تدل على أنهم عادلوا أي سووا الله عز وجل بخلقه، وآيات أخرى تبين بأنهم قد عدلوا عن عبادته ماذا؟ عن غيره، بعبادته عن غيرهم، كما في قوله تعالى: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. نسويكم يعني نجعلكم تتعادلون مع الله عز وجل وتتكافؤون معه، لذلك جاءت سورة الإخلاص: ولم يكن له كفوا أحد، يعني عديل. نعم. النوع الثالث الاشتراك في الحرف، الاشتراك في الحرف بمعنى أنه الحرف تكون له دلالتان أو عدة دلالات، فتحتار أيهما تحمل الآية عليه، مثل الواو. الواو إما أن تكون عاطفة إما أن تكون استئنافية، صح؟ لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الواو هنا هل هي للاستئناف بمعنى أن الآية تمت ثم والراسخون في العلم يقولون، أم أنها عاطفة جمعت يعني بين جزئي الآية، فيكون الراسخون في العلم قد علموا أيضا حكم هذه ومعنى هذه الآيات المتشابهات. أيضا في قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، الواو في وعلى أبصارهم غشاوة اختلف فيها المفسرون، منهم من قال بأنها عاطفة بمعنى أن الختم إنما هو على السمع وعلى القلوب وعلى الأبصار، ومنهم من قال لا، الواو هنا استئنافية بمعنى أن الختم إنما هو على القلوب وعلى الأسماع، والغشاوة إنما هي على الأبصار. وأيهما أرجح؟ الثاني. لماذا؟ لقوله تعالى في سورة الجاثية أظن، نعم: وختم الله على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة، وجعل على بصره غشاوة، فهنا دل على أن الغشاوة على البصر والختم على السمع والقلب، تمام. لذلك الاشتراك هنا في الحرف. أيضا ماذا من الأمور حمل المجمل على المبهم، لا حمل نعم المجمل على المبين، طبعا احنا ذكرنا كم ثلاث، نعم: اشتراك في الاسم، والاشتراك في اللفظ الفعل، والاشتراك في الحرف، وبقيت ثلاثة نرجئ أو لا نحيل إلى أضواء البيان فقد أفاض فيها وذكرها حتى نمشي. نأتي الآن إلى حمل المبهم، حمل المبهم على الواضح. حمل المبهم على الواضح يعني شيء يكون مبهم لا يذكر فيه اسم، ثم يأتي ماذا؟ آية أخرى توضحه. فنقول المبهم هي الألفاظ المذكورة في القرآن الكريم على وجه الإشارة والتنبيه من غير تصريح بأسماء أصحابها وأعيانها طبعا. فالمبهمات في القرآن أيضا يمكن أن نقسمها إلى قسمين اثنين. النوع الأول من المبهمات هو مبهم لم يدل دليل أبدا على تعيينه، لا يوجد دليل، يعني لا تتعب نفسك، مبهم باق على إبهامه، وإنما أبقى الله عز وجل الإبهام ها هنا لعلتين اثنتين: امتحانا للخلق يمتحنهم، وثانية لعدم وجود فائدة عظيمة من إيضاح هذا المبهم، لا يوجد كبير فائدة. الآن الله عز وجل في منهجه في القصص لا يذكر التواريخ صح، ولا يذكر الأسماء، أسماء أصحاب الكهف ما هي أسماؤهم؟ لا يوجد. ما هو نوع الكلب وما لونه؟ الطير الذي دل على تمام وكمال قدرة الله عز وجل في قصة إبراهيم عليه السلام، ما نوع هذا الطير؟ لم يأتي ماذا؟ بيان اسمه. ومهما بحث لن تجد ما يوضح هذا المبهم، فاغسل يديك ماذا منه. بعض المفسرين يلجأ إلى الروايات الإسرائيلية، فنقول لا يوجد فائدة، لو كان فيه فائدة لذكره الله عز وجل أو نبيه صلى الله عليه وسلم. ما نوع الشجرة التي أكل منها آدم عليه السلام؟ هي تفاح ولا موز ولا، يعني يقرأ في الكتب مثل الثعلبي، قصص يعني ولا قصص الخيال، ولا قصص الخيال. يقرأ سورة الكهف عند الإمام الثعلبي لأنه كان قصاصا، فكل ما حكاه المتقدمين المتأخرون من القصص غريبة ضمنه كتابهم. الثاني وهو المبهم الذي بين في موضع آخر جاء بيانه، احنا نتكلم على البيان الذي والإيضاح الذي جاء في القرآن، لا نتكلم على السنة النبوية، كما في قوله تعالى: وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. حيث أبهم المرجون لأمر الله، من هؤلاء المرجون لأمر الله؟ جاء بيانه في قوله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، في قصة تبوك، كعب بن مالك ومع صاحبيه. نعم. والإبهام في القرآن الكريم أيضا على أنواع، معليش تحمل. نعم، يعني هذه التفصيلات وهذه التشقيقات ذكرتني بمباحث الأصول، حتى ذكر لي بعضهم أنه بعد حلقاتي ودوراتي يعني المجالس التي كنا نقيمها في الأصول يلجأ بعضهم إلى الباراسيتامول، فصاحب مجالس الأصول والله المستعان. طبعا ليش؟ لأن أصول الفقه وإن كان صح فيها صعوبة وفيها، ولكنها مبنى الشريعة عليها، كذلك بالنسبة لأصول التفسير والقواعد. فالعلم ليست مسامرة، العلم مش مسامرة ومضاحكة وش قال فلان وقال علان، ليس هذا هو العلم. ولذلك قال عمر الخطاب: أعياهم طلب السنة، أعياهم طلب العلم. لذلك لجأوا إلى المسامرات وإلى الحكايات التي يتقنها كل أحد. طيب خلونا نرجع، طبعا هذا أقول لكم ماذا حتى أنشطكم. النوع الأول إبهام في اسم جنس مجموع، إبهام في اسم جنس مجموع. نعم مجموع، نعم اسم جنس مجموع. على سبيل المثال في قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب الله عليه. تلقى آدم من ربه كلمات، هذه الآية ما هي الكلمات التي تلقاها الله آدم عليه السلام من ربه؟ هنا إبهام، لم يسميها الله عز وجل، ولكن سماها في آية أخرى في قوله تعالى: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا الآيات. فهنا جاءت موضحة لهذه الآيات، مبينة ماذا؟ لألفاظها ولأسمائها. النوع الثاني هو إبهام في اسم جنس مفرد، اسم جنس مفرد، اسم الجنس الذي ماذا يدخل فيه كل، لما تقول كلمة هذا اسم جنس فيه جميع الكلمة، سواء كانت فعلا أو حرفا أو اسما. أحيانا تأتي ماذا؟ الإبهام في اسم جنس مفرد وليس مجموعا، كما في قوله تعالى: قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، ما هي الكلمة التي حقت ووجبت على الكافرين؟ اسم جنس مفرد تدخل فيه آلاف الكلمات، ما هي هذه الكلمة؟ جاء بيانه في قوله تعالى: ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة ومن الإنس، من الجنة والإنس ماذا أجمع والناس أجمعين معذرتهم. فهذه الكلمة التي حقت على هؤلاء لأملأن، قسم من الله عز وجل، لأملأن جهنم. النوع الثالث إبهام في اسم جمع، مش اسم جنس وإنما اسم جمع فقط. مثاله قول الله عز وجل: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وأورثنا القوم، من هؤلاء القوم؟ وأورثنا بني إسرائيل، لأنه جاء في آيات أخرى قول الله عز وجل: كذلك وأورثناها بني إسرائيل. فتبين أن ماذا؟ أن هؤلاء القوم إنما هم بنو إسرائيل. أيضا الرابع إبهام في صلة الموصول، إبهام في صلة الموصول، صلة الموصول فيه اسم موصول وفيه ماذا؟ صلة الموصول. صراط الذين أنعمت عليهم، صلة من هم الذين أنعم الله عليهم؟ جاءت ماذا في قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا، بين أن هؤلاء الذين أنعم الله عز وجل عليهم. أيضا إبهام في معنى حرف، إبهام في معنى حرف، كما في قوله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. مما رزقناكم من، هل هي للجنس أم للتبعيض؟ يعني أنفقوا من جنس ما رزقناكم به، أم أنفقوا بعض ما رزقناكم به؟ ولذلك حملت هنا للتبعيض لقوله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. قل العفو يعني ينفق الإنسان على قدر الجهد وما تجود به نفسه. السادس الإبهام الواقع بسبب احتمال في مفسر الضمير، الإبهام الواقع بسبب احتمال في مفسر الضمير، يعني ما الذي يفسر هذا الضمير؟ كما في قوله تعالى: وإنه على ذلك لشهيد. وإنه الضمير الهاء يعود على من؟ إنه على ذلك لشهيد، هل يعود على الله عز وجل أم يعود على الإنسان؟ كلاهما ذكر، وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد الآية. هل تعود على الإنسان أم تعود على الله الواحد المنان؟ الجواب لا، إنما تعود على الإنسان. لماذا؟ لأنه جاء موضحا بعد ذلك في قوله تعالى: وإنه لحب الخير لشديد. الذي يحب الخير على هو الإنسان، تمام. الوجه الثالث هو حمل العام على الخاص، حمل العام على الخاص. طيب ما هو العام؟ العام هو المستغرق لجميع أفراده، جميع أفراد. العموم دائما يعبر عنه بالأفراد، والمطلق يعبر عنه بإيش؟ لا، بالأوصاف. أحسنت، يعبر عنه بالأوصاف. ولذلك عموم المطلق وصفي، عموم وصفي. وعموم العام إنما هو عموم شمولي عيني بالأعيان، تمام. والخاص هو ماذا؟ هذه كلها قتلناها ودفناها في مباحث الأصول ومباحث القواعد الفقهية بالنسبة للعام والخاص. الخاص ما هو؟ لا، إذا قلت أنت دخلت في التعريف بالدور. إذا قلت الخاص هو التخصيص، أقول لك ما هو التخصيص؟ لذلك من شروط التعريف تقول لي الماء، ما هو الماء؟ تقول الماء هو ذلك الماء الشفاف. أقول لك طيب ذلك الماء الشفاف ما هو الماء؟ لذلك لا تستعمل في التعريف نفس اللفظ الذي أنت بصدد تعريفه، وإلا دخلت ماذا في الدور. ما هو الخاص؟ هو إخراج، طبعا الخاص غير التخصيص. أنت الآن عرفت التخصيص، لم تعرف الخاص. التخصيص هو إخراج بعض أفراد العام عن عمومه، وإنما نتكلم على الخاص. خلوها عندك. نعم نعم، حصر، أحسنت. الخاص إنما هو حصر لبعض الأفراد عن ماذا؟ وإخراجه ماذا؟ من أوصاف العموم. إخراجه ماذا؟ من العموم الأول، حصر. لذلك الحصر إما أن يكون كليا فيسمى نسخا، وإما أن يكون جزئيا فيسمى تخصيصا، كما هو معروف. هذه كلها أخذناها، قلت لك يعني من وسائل التذكر النظر في الوجوه، خصوصا الوجوه المألوفة. لما أذكرها أنظر إليها أتذكر كل ما قلته. كأنها إيش؟ تخصيص. لا، مش الاستثناء هو أحد أدوات التخصيص. الاستثناء هو أحد أدوات التخصيص. نعم. طيب، المراد بحمل العام على الخاص، لا، حمل العام على الخاص بمعنى أنه يأتي آية لفظها عام فيها مجموعة أفراد تحتمل الحكم جميع الأفراد، ويأتي ماذا؟ آية خاصة يحمل نفس الألفاظ على الخاص، فنحمل الآية الأولى على ما حمل عليه الخاص. هذا هو المقصود به حمل العام على الخاص. نعم. والمخصصات على نوعين اثنين، مخصص متصل ومخصص منفصل. نفس الشيء بالنسبة للمجمل ماذا والمبين. فالمتصل الذي يأتي ماذا على مباشرة أو بعده أو في آية أخرى، يعني مباشرة، فمن بينها الاستثناء. الاستثناء هو أحد أنواع التخصيص المتصل. مثال ذلك قول الله عز وجل: والمحصنات من النساء، والمحصنات من النساء، حرمت عليكم ماذا؟ المحصنات من النساء، لا يجوز أن يتزوج زوجة غيره، صح ولا لا؟ إلا ما ملكت أيمانكم، يعني ملك اليمين إذا سبيت حتى ولو كانت ذات زوج، صح ولا لا؟ تسبى. نعم، لا، هذا ليس في، هذا في التخصيص صح، ولكن ليس بالاستثناء. اصبر علي إن شاء الله أعطيكها كلها، ولكن أكل العنقود إنما يكون حبة حبة. لو أكلت العنقود كل مرة واحدة تصاب ماذا؟ بالاختناق. نأكل حبة حبة حتى أولا نتلذذ به ونستصيغه ولا نختنق، تمام. طيب، ثانيا الصفة، يكون التخصيص بدلالة الصفة، والمقصود بها هنا الصفة المعنوية لا مجرد النعت المعروف ما عند النحاة، لا، هي مقصود بها الصفة المعنوية، كما في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن. فهنا بنات الزوجات، بنات الزوجات الموصوف المحرمات هن ماذا؟ الموصوف أمهاتهن بأنهن قد دخلن بها، يعني بمعنى أن الإنسان لو خطب امرأة وعندها بنت وعقد عليها ولم يدخل بها، هل تجوز له البنت ثم طلقها؟ تجوز له البنت أم لا؟ تجوز. لذلك يقولون الدخول بالأمهات يحرم البنات، والعقد على البنات يحرم الأمهات، مجرد ما تعقد على البنت خلاص. ولأنه لماذا؟ ما هو وجه الحكمة؟ لماذا مجرد العقد على البنت يحرم الأم؟ حتى نعم هي فرع، ولكن ما هو الحكم؟ من باب أولى ماذا تحريم الأصل؟ لا، يعني ما زال العمر عندها عمر مديد، أما أمها نعم ما بقيت لها إلا أيام معدودات هذا التصريف. نعم، يعني حتى لا، هذا الجمع بين الأمهات والبنات لا يمكن تجمع بين الأم وبنتها، هذا من، ولكن مما ذكر قالوا لأنه من دخل، من عقد على البنت ولم يرتضيها زوجة مع صغر سنها وأهليتها للزواج، فمن باب أولى أنه لن يقبل بأمها، يعني حتما سوف يعقد على الأم ماذا؟ ويتركها مرة أخرى. بخلاف من عقد على الأم ولم يرتضيها، ظهر له شيء، قد يكون في الغالب ذلك الشيء غير موجود عند ابنتها، لأن الرغبة في الصغيرة أكثر من الرغبة في الكبيرة، هذا أحد الوجوه التي ذكر. طيب، ثالثا ماذا؟ الشرط، والمقصود بالشرط ماذا؟ هو الشرط اللغوي، الشرط ماذا؟ يعني اللغوي الذي فيه أدوات الشرط، كما في قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم، لكم النصف، متى يكون لكم النصف؟ إن لم يكن لكم ولد، إن لم يكن لهن ولد، معذرة، وإنما لهن الربع إن لم يكن لكم ولد، لأن الولد سواء كان بسببها أو بسبب غيرها فإنه يحجب الزوجة من الربع إلى الثمن، ونفس الشيء الولد سواء كانت أنجبت بمائه، أنجب الماء أو بماء غيره، فإنهم ينقلون الزوج من النصف إلى الربع، ولذلك أضيف إلى الأم وفي الثاني أضيف إلى الزوج، فلذلك النصف لا يكون إلا بشرط أنه لم يكن لهن ولد، ما يكون عندها ولا ولد لا منه ولا من غيره. أيضا الغاية، هناك بعض الأمور تبين، تخصص العموم بغايته، كما في قوله تعالى وأيديكم إلى، هذه كلها تسمى يد صح، ولكن بيّن الله عز وجل الغاية التي يقف عندها غسل اليدين إلى المرافق، فهنا عموم، لأن اليد كل هذه يد عموم، سواء كانت كف، أصابع، رسغ، وانت طالع ذراع، هذه كلها يد، ولكن جاء التخصيص بالغاية إلى المرافق، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، هذا بالنسبة للقارن لسوق الهدي في عمرة ولا حج، لا يجوز له أن يحلق حتى ولو طاف ورمى، ما يحلقش حتى ماذا؟ حتى يذبح هديه حتى يذبح هديه الذي ساقه، هنا غاية. أيضا ما يسمى ببدل البعض من الكل، بدل البعض من الكل، كما في قوله تعالى فيه آيات بينات، آيات بينات يدخل فيها عموم أفراد. ثم قال الله عز وجل بدل البعض من الكل مقام إبراهيم، مقام إبراهيم تعرف بأنها بدل، وهي بدل ماذا؟ بعض من الكل، تمام. النوع الثاني وهو التخصيص المنفصل في كلام الله عز وجل، يعني الذي يأتي في آيات أخرى، كما في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المطلقة إما أن تكون حاملا أو أن تكون حائلا، صح؟ يعني إما أن تكون حامل هذه المطلقة ولا تكون غير حامل، يسموها حائل، حائل، إما أن تكون حامل أو حائل. فالمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، كل المطلقات حامل وغير حامل؟ الجواب لا، هذا عام، لأن ثلاث قروء عام لكل مطلقة، جاء تخصيصه في آيات أخرى في قوله تعالى تخصيص الحوامل وأولاة الأحمال أجلهن بالقروء، لا أن يضعن حملهن. فهنا خصص، خرج من الحوامل، تمام. المطلقة إما أن يكون مدخول بها وغير مدخول بها، كلاهما يتربص ثلاثة قروء؟ الجواب لا، غير المدخول بها فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فما لكم عليهن من عدة، يعني لا يوجد عدة، تمام. كم مضى من الوقت؟ ساعة ونصف. طيب معلش. الوجه الرابع وهو حمل المطلق على المقيد، حمل المطلق على المقيد. المطلق عرفناه والمقيد عرفناه حينما ذكرنا العام والخاص. والمراد بحمل المطلق على المقيد ما معناه؟ أنه تأتي آية مطلقة في أوصافها ثم تأتي آية أخرى مقيدة فتحمل الآية الأولى على ما حملناه عليه في الآية الثانية، تمام. وحمل المطلق على المقيد في القرآن الكريم لا يخرج على أربعة أنواع، يخرج على أربعة أنواع في القرآن. إما أن يتحد السبب والحكم، أو يختلف السبب والحكم، أو يتحد السبب ويختلف الحكم، أو يتحد الحكم ويختلف السبب، أربعة أنواع، اتحاد السبب والحكم ويخالف اختلاف السبب والحكم، اتحاد السبب واختلاف الحكم، اتحاد الحكم واختلاف السبب. طيب نأخذ النوع الأول، أن يتحد السبب والحكم، هذا محل اتفاق بين العلماء على أن المطلق يحمل على، أو أن نعم المطلق يحمل على ما حمل عليه المقيد، كما في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخر الآية. الدم هذا ما نوعه؟ مسفوح ولا غير مسفوح؟ الجواب الآية، لا الآية مطلقة كل أنواع الدماء، حرمت عليكم ماذا؟ قول الله عز وجل الميتة والدم، دم هل جاء مقيد بوصف كل الدماء؟ هذه الآية لو توقف عندها معناه لا يجوز لك أن تأكل حتى دم الكبد ولا دم أي دم كما يفعل اليهود، لابد تجفف كل شيء حتى تأكل، تمام. ولكنها هذه الآية المطلقة جاء تقييد الدم في آيات أخرى، أو دما ماذا؟ مسفوحا، الدم المسفوح يعني الذي يخرج منه. لذلك الإنسان وهو يذبح لما الدم يرجع على ثيابه، هذا الدم على قول أكثر أهل العلم أنه ينجس ثيابه، لا يصلي بها، لأنها ماذا؟ لأنه نجس، نعم. طيب نأخذ الآية الأولى والآية الثانية. الآية الأولى: حرمت عليكم الميتة والدم. تحريم الدم ما هو سببه؟ بسبب دفع الضرر، تمام. وما هو حكمه الدم في الآية الأولى؟ تحريم. الآية الثانية: أو دم مسفوحا أو لحم خنزير. لماذا حرم الدم المسفوح؟ لأنه يضر بالإنسان. وما هو حكمه؟ التحريم. إذن اتحد في السبب واتحد في الحكم. إذا اتحد في السبب وفي الحكم يحمل المطلق على المقيد. فنحمل الآية الأولى على أن المقصود بالدم هو إيش؟ الدم المسفوح، الدم المسفوح. الحالة الثانية وهي العكس، أن يختلف السبب والحكم، وهذه باتفاق لا يحمل المطلق على المقيد. المطلق نعمل به والمقيد نعمل به، كل واحد منفصل على الثاني. لماذا؟ لأننا لو حملنا المطلق على المقيد لعطلنا أحد النصين. حملنا المطلق على المقيد حنعطل أحد النصين. المطلوب ماذا؟ أن نعمل بهما. والعلة الثانية في عدم حمل المطلق على المقيد لأنه لا يوجد تعارض بينهما، فيش تعارض. لماذا أنت تلجأ إلى حمل المطلق على المقيد؟ هناك سببين اثنين. يعني لو سئلت ما هي العلة في عدم حمل المطلق على المقيد فيما اختلف سببه وحكمه، فنقول لا، أنه لا يوجد تعارض، ولأن في حمل المطلق المقيد تقييد تعطيل لأحد النصين. مثال ذلك قول الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. أيديهما الوين؟ جاءت مطلقة، صح؟ تقدر تقطع له اللهنة، تقطع له اللهنة وانت ماشي، حتى اللهنة، صح؟ لكلها يد. هذه جاءت مطلقة. في آية الوضوء قال الله عز وجل: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. هذه إيش؟ مخصصة. سنت. طيب، هل نحمل الآية فنقول القطع يكون إلى المرافق؟ الجواب لا. لماذا؟ ننظر إلى الآية الأولى. ما هو سبب الحكم؟ السرقة حتى يرتدع الغير. وما هو الحكم؟ القطع. الآية الثانية: ما هو السبب؟ دخول الصلاة والطهارة ونحو ذلك. وما هو الحكم؟ وجوب الغسل. في الأولى القطع والثانية الغسل. في الحكم اختلف وفي السبب اختلف. إذن نعمل بالآية الأولى، والثانية ماذا نعمل بها؟ منفصلين في الأسباب والأحكام. الحالة الثالثة: أن يتحد السبب ويختلف الحكم. يتحد السبب ويختلف الحكم، وهذه محل اختلاف بين العلماء. مثل قول الله عز وجل: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. السبب يتحد والحكم يختلف. هذه جاءت في آية الوضوء. وفي آية التيمم قال الله عز وجل: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. السبب متحد ولا لا؟ متحد. ليش؟ هو رفع الحدث من أجل الصلاة، هذا هو السبب. أنت ليش تتوضأ؟ حتى تصلي. وليش تتيمم؟ حتى تصلي. إذن نفس السبب. ولكن الحكم اليد في الآية الأولى هي إيش؟ الغسل. وحكم اليد في الآية الثانية هي إيش؟ المسح. إذن اختلف في الحكم. هل يحمل المطلق على المقيد؟ هنا اختلف العلماء، منهم من حمل المطلق على المقيد ومنهم من لم يحمل المطلق على المقيد. وعدم حمل المطلق على المقيد هو قول الجمهور. نعم، التيمم يكون بالغبار والصعيد الطيب. نعم، وإن كان يوجد من يتيمم ماذا بالهواء، لا تستغرب. يعني مرة واحد يحكي لي أحد المشايخ يقول: في كلية من الكليات الشرعية الإسلامية، قل وجدت طالب حاكم حجر التيمم ويضرب فيها ويطلع الفم، يطلع الهواء هكذا هكذا. قال: فحسبته في الأول أنه مجنون، ثم تبين أن ذلك مبلغه من العلم. نعم، يتوضأ بالهواء، هذا نوع من الجنون. ولكن الثاني مسكين، نعم، ولكن الثاني ظن أن التيمم مثل الوضوء، نعم، فهو مسكين يعني كان يظن. المهم، الحالة الرابعة وهو أن يتحد الحكم ويختلف السبب، نفس الحكم ولكن السبب مختلف، وهذه لها صورتان اثنتان في كتاب رب العالمين. الصورة الأولى أن يكون التقييد واحدا، يعني نفس ما قيدت به الآية الأولى هو ما قيدت به الآية الثانية، نفس التقييد. فهنا أغلب العلماء على حمل المطلق على المقيد، اتحد الحكم واختلف السبب، وأيضا اتحد في التقييد. أعطيكم على سبيل المثال، فتحرير رقبة وردت في 3 مواضع في القرآن الكريم، تمام؟ في القتل الخطأ وردت مقيدة، تحرير رقبة مؤمنة، في الظهار مطلقة، وكفارة اليمين مطلقة، في موضع مقيدة وفي موضعين ماذا؟ مطلقة. تحرير رقبة، ما قالكش مؤمنة ولا غير مؤمنة، رقبة معناه عبدا كان أو جارية أمة. فهنا اتحد الحكم ولا لم يتحد؟ اتحد، اللي هو العتق. ولكن السبب هل هو نفسه؟ لا، يختلف. الأول سببه قتل الخطأ، والثاني الظهار، والثالث كفارة اليمين، اختلف. فهنا أيضا اختلف العلماء في حمل المطلق على المقيد، فذهب إلى حمل المطلق على المقيد جمهور الشافعية وقول عند المالكية والحنابلة، وذهب إلى عدم حمل المطلق على المقيد وهو جمهور الحنفية. والصحيح في هذه الآية، هل يحمل المطلق على المقيد؟ نعم، يحمل المطلق على المقيد. الثاني، الصورة الثانية، أن يكون التقييد مختلفا، أن يكون التقييد مختلف، يعني يأتي الإطلاق ثم ماذا؟ يأتي التقييد. هذه الصورة أن يرد التقييد في موضعين أو 3، فيكون أحدهما أقرب إلى العموم من غيره، فهنا يحمل الأقرب، يحمل العموم على الأقرب. والحالة الثانية أن يكون جميع المقيدات لا تشترك مع العموم، فيبقى العموم على عمومه. أعطيكم مثال، بالمثال يتضح المقال. فمثال الأول، تكون مجموعة من قيدات لهذا العموم أحدها أقرب، في مثل قوله جل وعلا في صوم كفارة اليمين، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، إلى قوله فصيام 3 أيام. طبعا صيام 3 أيام جي متأخرة، يعني إذا ما عندكش الدراهم حتى تطعم 10 مساكين وكسوتهم، طبعا تحرير رقبة مع الناس الآن، فتنتقل إلى الصيام. الصيام حال العجز، أنا غير تحلفوا يقول لك حاب تصومني، لا مش حاب تصومك، أنا حاب تطعم وتكسي الغير، فلا تلجأ إلى الصيام حين العجز، تمام؟ فنقول في قوله تعالى فصيام، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، يعني فمن لم يجد في العجز فصيام 3 أيام، 3 أيام متتابعات ولا مفرقات؟ الجواب مطلق، لم يأتي ماذا؟ هل هو كما يقال متتابعة ولا غير متتابعة، أو قصدي يعني عام في كل أنواع الصيام، هل يقيد أم لم يقيد؟ هل يقيد هذا العموم أم لا؟ ننظر، جاء التقييد في قوله تعالى فمن لم يجد فصيام 2 شهر متتابعين، هذا في إيش؟ في الظهار، 2 شهر متتابعين، صوم 2 شهر متتابعين، تمام؟ وجاء في صيام الحج، صيام الحج جاء ماذا؟ 3 في الحج و7 ماذا؟ نعم، إذا رجعتم. فهنا جاء ماذا؟ غير متتابع، بل جاء مفرقا، جاء مفرقا. فأي التقييدين أو أي الوصفين أقرب؟ هل هو وصف الظهار ولا وصف الحج؟ يعني أيهما أقرب لكفارة اليمين، كفارة الظهار ولا صيام الذي لا يجد مالا يشتري به هديا؟ أيهما أقرب؟ الظهار، لأن كلاهما كفارة، بخلاف الصيام بالنسبة للحاج العاجز إنما هو رخصة وبدل، رخصة وبدل. فإذا ما نحمله على كما حمله البعض على التقييد. طبعا هذا قول كثير من المفسرين، ولكن وإن كان الصحيح أنه لا يقيد، أنه لا يقيد، يصوم ما شاء. مثال الثاني، إذا كانت مجموعة مقيدات ولكن كلها لا تصلح أن تقيد وأن يعني تكون مجموعة مخصصات ولا يصلح واحد منها أن يخصص هذا العموم، أو مقيدات فتقيد هذا المطلق. على سبيل المثال في قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. الإنسان اللي يفطر في رمضان هل يقضي متتابع أم لا؟ الآيات هل جاءت مبينة لنوع القضاء؟ لا، قال فعدة من أيام أخرى، عندك السنة كلها. هل يأتي مقيد أم لا؟ فالتقييد جاء في موضعين، جاء في صيام كفارة الظهار، وجاء مفرقا في التمتع. أيهما يلحق بالسفر أو بالقضاء؟ لا يوجد. الأول كفار والثاني ماذا؟ بدل ورخصة. لا يمكن أن نجعل أحدهما لا يشتركان في التقييد أبدا، ولذلك قال العلماء يبقى المطلق على إطلاقه. الوجه الخامس: بيان نسخ آية بآية أخرى، بيان نسخ آية بآية أخرى. طبعا النسخ يأتي بثلاث معاني: إما الرفع والإزالة والإبطال، تقول نسخت الشيء بمعنى أزلته وأبطلته، كما في قوله تعالى: فينسخ الله ما يلقي الشيطان، بمعنى يزيله برمته. وقد يكون النسخ بمعنى إقامة شيء مكان شيء آخر، كقولهم نسخت الشمس الظل، يعني جاءت في مكانها. ويأتي أيضا بمعنى النقل: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، مثل نسخ فلان الكتاب، النساخ. الزمن الأول ما كانش الطباعة، كان يسمى الناسخ ويذكر اسمه في آخر المخطوط، وكان بلاء الحفاظ وكذا من النساخ، لذلك كانوا يقولون النساخ هم المساخ، يمسخ لك الكتاب إذا لم توفق إلى ناسخ بارع. المهم، الآن نأتي إلى أنواع النسخ. النسخ ينقسم إلى ثلاثة أنواع في القرآن الكريم، كلامنا كله عن القرآن الكريم: نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، أو نسخ التلاوة والحكم معا، أو نسخ الحكم مع بقاء التلاوة. ثلاثة أنواع: نسخ الحكم والتلاوة معا، وهذا قليل. على سبيل المثال، أو نسخ، معليش، نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، يعني الآية لا تجدها في القرآن ولكن حكمها موجود، كما في الرضاع على سبيل المثال. الرضاع كان مما نزل خمس رضعات مشبعات يحرمنا، كما قالت عائشة رضي الله عنها. فهنا نسخت ماذا؟ نسخت التلاوة، وإن وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وإنهن مما يقرأ، نسخت التلاوة وبقي الحكم. تمام، نعم. آية الرجم كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والشيخ والشيخة إذا زنى فرجموهما البتة. فالشيخ والشيخ معناه المحصن، ثاني هو نسخ التلاوة والحكم معا، نسخ التلاوة والحكم معا، وهو 10 رضعات مشبعات. نسخنا كما جاء في حديث عائشة الآنف، نسخنا إلى 5، نسخنا ماذا؟ إلى 5، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا ب5 رضعات وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. يعني كان في القرآن في الأول 10 رضعات يحرمنا، مشبعات يحرمنا، فنسخت التلاوة ونسخ الحكم معا، لا يوجد لها لا حكم ولا، ونسخت ماذا؟ بالنوع الثاني من النوع الأول للنسخ، اللي هو نسخ الحكم التلاوة مع بقاء الحكم. الثالث نسخ الحكم وبقاء التلاوة، وهذا كل من ألف في النسخ والمنسوخ يشير إلى هذا، يعني الآية ما زالت موجودة ولكن لا يعمل بها، نسخ حكمها، نسخ ماذا؟ حكمها. ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، نسخ ولا ما نسخ؟ نسخ. إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، نسخ. وغيرها كما في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، تبقى عام، متاعا إلى الحول غير إخراج، لا تخرج من بيت من ذلك البيت. ثم بعد ذلك نسخت ب4 أشهر ماذا؟ وعشرة، نسخت ب4 أشهر وعشرة، لأنه كانت المرأة في الزمن الأول كما في حديث شبيعة وغير ذلك، المرأة إذا توفي عنها زوجها تبقى تدخل بيت مظلم وتبقى فيه، يعطى لها الأكل والشرب، لا تخرج منه ولا تغير ثيابها ولا تغتسل ولا تمشط شعرها ولا أي شيء، فتخرج بعد الحول. فإذا خرجت ألقي عليها روث الإبل والبقر ومشت ماذا؟ شمطاء يعني، ثم بعد ذلك تغتسل وتخرج من ذلك يعني ذلك الوضع الذي كانت عليه. ولكن الله عز وجل كرم المرأة كما حرم عليها الزينة الظاهرة، أما اغتسالها وتغيير ثيابها وخروجها للحاجة هذه كلها جائز. نعم، أظن عند هذا الحد نتوقف، ما أدري إذا تريدون أن نواصل نواصل بعد 1/4 ساعة، لا أريد الجميع حتى لا إذا عندكم يعني اعتراض، يعني ولو يعترض 1 ولا 2 أقوم، لأنه نعم في أحد، لأنه المصلحة مقصود حتى لا يضيع لأحد، لأن هذه أنا زدتها زيادة فقط، إذا ما فيش نجاوب على هذا السؤال ثم نعود مرة ثانية. يقول: أمس ذكرتم مسألة جواز الاستفادة من كتب المبتدعة في بعض علوم الآلة كالنحو واللغة وأصول الفقه، وأشكل علينا أمران اثنان: هل المسألة على إطلاقها للطالب المبتدئ وغيره مع وجود ما يغني عنها أولا ومع شيخ سني أو بمفرده الطالب؟ احنا ذكرنا الكتب وليس التلقي المباشر، إن كان حديثنا عن الكتب. الآن ألسنا نقرأ الورقات للجويني وهو رأس الأشاعرة، ونقرأ للإمام الغزالي المستصفى وغير ذلك، حتى المبتدئ يقرأ الورقات، يبدأ بالورقات ولا للمبتدئ؟ ولكن ليس هذا مما يضره في شيء، لأن هذه المسائل المبثوثة كلها مسائل لا تعلق لها لا بالمنهج ولا بعقيدة، ولأن العلماء درجوا على أنها من أنفع ما يفيد طالب العلم في هذه المرحلة. تكلم على الكتب، أما التلقي عندما تأخذ الورقات تذهب به إلى رجل سني حتى يشرحه لك، لأن في الشرح يصير الخطأ والزلل، فلما يدخل بعض المباحث الأصولية وكذا ربما يمثل لك بأمثلة خاطئة منحرفة فتضل. أما إذا كان الشارح لها شارح من أهل السنة فلا شيء في ذلك. هل هناك فرق بين الاستفادة من كتبهم في هذه الفنون والحضور لمجالس المعاصرين؟ هذه فصلت فيها. نعم، هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يعني تقريبا 10 دقائق ونعود.